هذا الذي كرمت علي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بل عباد مكرمون وجعلني من المكرمين وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون هذا الذي كرمت علي وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما هذا الذي كرمت علي وأعتدنا لها رزقا كريما واعتدنا لها رزقا كريما واعتدنا لها رزقا كريما وجعلني من المكرمين إن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين ورفعناه مكانا عليا هو أفصح مني لسانا وصوركم فأحسن صوركم المال والبنون زينة الحياة الدنيا هذا الذي كرمت علي واعتدنا لها رزقا كريما واعتدنا لها رزقا كريما هذا الذي كرمت علي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء هذا الذي كرمت علي وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولكم فيها جمال واعتدنا لها رزقا كريما هذا الذي كرمت علي وجعلني من المكرمين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين هذا الذي كرمت علي آتاهم الله من فضله هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى، زادهم هدى، زادهم هدى، زادهم هدى، وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، ورفعناه مكانا عليا، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا، ورفعنا، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، هذا الذي كرمت علي، وزيناها للناظرين، صفراء باقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وصوركم، وصوركم، فأحسن صوركم، المال والبنون زينة، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، رب زدني علما، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده، وزاده، وزاده، وزاده، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده، وزاده، وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بل عباد مكرمون وجعلني من المكرمين فواكه وهم مكرمون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أولئك في جنات مكرمون وجعلني من المكرمين قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي حسدا من عند أنفسهم هذا الذي كرمت علي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين حسدا من عند أنفسهم هذا الذي كرمت علي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هذا الذي كرمت علي حسدا من عند أنفسهم فيها عين جارية هذا الذي كرمت علي حسدا من عند أنفسهم هذا الذي كرمت علي حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين هذا الذي كرمت علي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي يطاف عليهم بصحاف بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي وقل رب زدني علما رب زدني علما إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة هذا الذي كرمت علي وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال كلا والقمر والقمر والقمر فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفرة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي أطر يا ربنا سحرا عظيما على كرمك لنا يا ربنا وعلينا حسدا من ساحر وساحرا حقدا من حاقد وحاقدا غلا من ذي غل عليك به يا ربنا إن سوجنا وأطل يا ربنا أثرا وأطل يا ربنا أثرا وحل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطه من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس والجسد من الرأس والجسد يا ربنا يا واحد يا صمد، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بقوتك، اقتله يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. اقتل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، اقتله يا ربنا اقتل، اقتله يا ربنا اقتل، على كرمك على كرمك على كرمك يا ربنا على كرمك. والله يعصمك، على عصمتك على حفظك، فالله خير حافظا. يا ربنا يا ربنا، وعلى حظ طيب وعلى حظ طيب وعلى حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا، على خلق عظيم على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، أطل أثر عين. يا ربنا على كرمك يا كريم، على كرمك يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، على كرمك لنا في الخلق والخلقة، في الخلق والخلقة، في الحظ والنصيب، في الحظ والنصيب، في الخلق في الخلق والخلقة، في الحسب والنسب، في الحسب والنسب، في الجاه والمنصب، في الجاه والمنصب. اقر يا ربنا أثرا قويا عظيما على كرمك يا ربنا، سحرا وحسدا وحقدا ونظرا ومسا ونفسا وعقدا. اقر يا ربنا هذا الأثر على كرمك علينا، على كرمك يا أكرم الأكرمين، على كرمك علينا، على كرمك لنا سنين طوال. يا ربنا أطر يا ربنا حسدا على كرمك، حفظا على كرمك، سحرا على كرمك، عينا على كرمك، نظرة على كرمك. يا ربنا يا ربنا، في الخلق والخلقة، في الخلق والخلقة، في الخلق والخلقة، وفي الرزق وفي الحظ وفي الحظ، وفي الصبر وفي الصبر، وفي الجمال وفي البهاء، وفي النظارة وفي الشياكة وفي الأناقة يا ربنا، وعلى قمة أنوثتها، وعلى حسن تبعليها لزوجها، وعلى حظ طيب وعلى حظ عظيم، وعلى صحة وعافية، وعلى صحة وعافية، وعلى بر وتقوى، وعلى بر وتقوى، وعلى عقل رزين، وعلى فكر سديد، وعلى ما آتيت، وعلى ما أكرمت، وعلى ما أنعمت، وعلى ما أوليت. يا ربنا وهديت، يا ربنا وكفيت، يا ربنا وآويت. يا ربنا يا ربنا، اقل سحرا على ذلك، سحرا على كرمك يا ربنا، وحسدا وحقدا لأجل إزالته ليزال منا. اللهم يا ربنا، اقل يا ربنا ما على كرمك، اقل يا ربنا ما على كرمك، حسدا وحقدا من ساحر، حسدا وحقدا من حاسد، حسدا وحقدا من ذي غل، من في صدره غل، علينا علينا ومعنا ومن بيننا ومن بيننا، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن ذي عين ومن ذي عين، ومن ذي عين جارحة، ومن ذي عين، ومن ذي عين كاسرة، ومن ذي عين ممزقة، ومن ذي عين حارة لامة. أطل أثرها يا ربنا، من الرأس من الرأس، من العقل من العقل، من الإدراك من الإدراك، من الذهن من الذهن، ومن السمع والبصر يا ربنا، ومن النفسية يا ربنا، ومن القلب يا ربنا، ومن الصدر يا ربنا، ومن البطن يا ربنا، ومن رحمها يا ربنا، ومن القفا يا ربنا، ومن الظهر يا ربنا، ومن العظم يا ربنا، ومن الدم يا ربنا، ومن الحيوية يا ربنا، ومن النشاط يا ربنا، ومن القوة يا ربنا، ومن اليدين يا ربنا، ومن الرجلين يا ربنا يا ربنا، الأحاسيس والشروع يا ربنا، من الأحاسيس من على الأحاسيس والشعور والشعور والشعور. اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله، هذا الذي كرمت عليه. اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا حقدا، عليك به يا ربنا، عليك به ساحرا، عليك به حاسدا، عليك به حاقدا، عليك به يا ربنا في صدره غل، في صدره غل، على الزوج والزوجة، على الوالد والولد، على الوالد والوالدة، على الأخ والأخت، على الذرية على الذرية، عليك به يا ربنا إنسا وجنا، عليك به قريبا، عليك به معرفة، عليك به نعرفه، عليك به خادمة، عليك به خادمة، عليك به عاملة، عليك به عربية، عليك به عجمية، الله أكبر، عليك به إنسية، عليك به جنية، هذا كرمت عليه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، هذا كرمت عليه، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، اطر يا ربنا حسده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، من العقل من العقل، والادراك والادراك، والذهن والذهن، والذاكره والذاكره، يا ربنا ومن القوه، يا ربنا ومن الحيويه، يا ربنا ومن الروح، ومن الروح الزكيه، ومن الروح التقيه، ومن الروح ومن الروح، ومن الروح ومن الروح، ومن الجسد ومن الجسد، ومن النفسيه يا ربنا الذي كرمت علي حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، وجاءوا بسحر عظيم الذي كرمت علي ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ان الله اصطفاه عليكم وزاده، ان الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده بسطة في الجسم. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. اقضي يا ربنا سحره، اقضي يا ربنا حسده، اقضي يا ربنا حقده، اقضي يا ربنا غله، اقضي يا ربنا عينه، اقضي يا ربنا بصره، اقضي يا ربنا نظره، اقضي يا ربنا اثاره، اقضي يا ربنا اثاره، اقضي يا ربنا اثاره، اقضي يا ربنا اثاره، اقضي يا ربنا عرضه، اقضي يا ربنا مرضه، اقضي يا ربنا عقده، اقضي يا ربنا واخذي هذا الجسد يا ربنا، ومن الوالد والولد، ومن الزوج للزوجه، ومن الزوجه لزوجها، ومن بينهما يا ربنا كالجبال. يا ربنا من البيت، يا ربنا من البيت، يا ربنا من البيت، يا ربنا من البيت. الله أكبر. يا ربنا وعلى الرزق، يا ربنا وعلى الجمال، يا ربنا وعلى أنوثتها وبينها وبين زوجها. يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، حسدا من عند أنفسهم وجاءوا بسحر عظيم. بل رفعه الله، بل رفعه الله، ورفعنا لك ذكرك، وإنك لعلى خلق عظيم. وصوركم فأحسن صوركم. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. اقضي يا ربنا سحرا افترى علينا، وحسدا شديدا، وعيونا وعيونا وعيونا اللامة، وعيونا الحارة. اقضي يا ربنا اثارها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. حسبنا الله. اللهم اطر يا ربنا سحرهم، اللهم اطر يا ربنا حسدهم، اللهم اطر يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما. أثر أثر تأثيرا بالغا على القلب على القلب، على الصدر على الصدر، وعلى القوة والحيوية والنشاط. اطر يا ربنا آثارا بالغا قويا، أثر على الأحاسيس، الأحاسيس والمشاعر. أثر أثر تأثيرا بالغا، أثر تأثيرا بالغا، تأثيرا بالغا. يا ربنا يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. يا ربنا يا ربنا، على كرمك علينا، على كرمك لنا يا ربنا. اللهم اتم يا ربنا، اتم لنا يا ربنا كرمك. يا ربنا رد لنا كرمك يا ربنا، رد لنا يا ربنا عافيه عافيه عافيه. سلمت سلمت سلمت سلمت سلمت سلمت يا الله. يا ربنا يا ربنا، ردها ردها ردها بمنك وكرمك علينا يا ربنا. رد علينا يا ربنا، رد علينا يا ربنا. نعمك نعمك نعمك سلمت سلمت سلمت بالسحر العظيم والحسادة والحقد الدفيء. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يا ربنا يا ربنا، ما وقع البلاء إلا بإذنك، فارفعه يا ربنا، فارفعه يا ربنا بفضلك، فارفعه يا ربنا بفضلك. وإننا يا ربنا نستغيث بك يا ربنا، فاللهم إنا نستغفرك يا ربنا، اللهم غفرانك يا ربنا من ذنب أحاق بنا وأحاط بنا شؤمه، اللهم إنا نستغفرك يا ربنا، نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا ربنا يا ربنا، فاللهم يا ربنا عفوا وعافية، فاللهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا، فاللهم نورك يا ربنا، فاللهم يا ربنا يسرا، فاللهم يا ربنا رزقا رغدا، فاللهم يا ربنا عفوا وعافية، فاللهم يا ربنا رفعة، فاللهم يا ربنا خيرا. الله أكبر. هذا كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا سحر الحاسد، اقضي يا ربنا سحر الحاقد، اقضي يا ربنا سحر الظالم، اقضي يا ربنا سحر الفاجر، اقضي يا ربنا السحر العظيم، السحر من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، يتبعنا بسوء وقبيح وعظيم وشديد يا ربنا، ويتجدد ويتنقل ويتشدد. اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، في الراس وفي الجسد وفي الجسد، وعلى الحظ والنصيب، على الأضراب والأدواء، على الأسقام، على الجنون والخبال والهوات يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. هذا الذي كرمت عليه يا ربنا يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما عملوا سحرا عظيما، سحرا عظيما، ماكولا ومشروبا، ماكولا ومشروبا، مرشوشا ومنثورا، مذرورا ومدفونا، اسودا واحمرا، ازرقا وابيضا. اطره يا ربنا في وراق، اطره يا ربنا في كتب، اطره يا ربنا في سباح، اطره يا ربنا في ابر، اطره يا ربنا في خرز، اطره يا ربنا في مسامير وفي الحبال وفي خرز وفي دماء. اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا. يا ربنا يا ربنا، في الراس الراس الراس الراس، على العقل والمخ والمخيخ، وعلى مراكز الاحساس العصب، وعلى السمع والبصر والنطق يا ربنا، وعلى التفكير، وعلى التفكير، وعلى التفكير جعله سلبية، وعلى التفكير جعله سلبية يا ربنا، وعلى الخلقة، وعلى الخلقة شوهها، وعلى الشعر، وعلى الشعر أسقطها، أسقطها، وعلى الشعر لفه لفه وعقله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. يا ربنا يا ربنا، ارسل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا يا ربنا يا ربنا، ونفسا ونظرة ونظرة، ارسل يا ربنا ثرها يا ربنا على القلب، يا ربنا على الصدر، يا ربنا خانقة، يا ربنا خانقة، يا ربنا خانقة، يا ربنا جارحة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مبكية ومحزنة يا ربنا يا ربنا، وتضيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وحارقة وحارقة وحالقة وحارقة، وكاسرة وممزقة وممزقة. اقضي يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها يا ربنا، وقاتلة اقضها يا ربنا، ابطلها اسحرا واحسادا، وعيونا ونظرات، قاتلة قاتلة، محزنة محزنة، مبكية مبكية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتعقدت في الجسد، فكها يا واحد يا صمد. الله اكبر. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا حسدا، اقضي يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، اقضي اثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية يا ربنا يا ربنا، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا اثر غل غل غل غل يا ربنا يا ربنا، اثر على الروح على الروح والجسد يا ربنا، اقضي يا ربنا اثر عيون واسحار واحساد، اثرت على الروح والجسد، اثرت على الروح والجسد، اثرت على العنق على الراس والعنق، اثرت على الراس والعنق، اثرت على الحلق الحلق الملعون الملعون الملعون المريء المريء المريء، القلب على الصدر على البطن على الرحم على الرحم على الرحم، وفي البطن وفي البطن وفي الأحشاء وفي الأمعاء وفي المسالك وفي المسالك وفي الأحشاء وفي الأمعاء وفي المسالك وفي الظهر في الفقرات في العضلات في الأعصاب بين الفقرات يا ربنا يا ربنا، وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم، وفي اليدين وفي الرجلين في الفخذين في الفخذين والركبتين والركبتين يا ربنا يا ربنا، في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين يا ربنا، وفي الفخذين وفي الفخذين مربوطة معقودة، وفي الفرج وفي الفرج مثبتة ومحكمة. الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله كرمت علي يا ربنا يا ربنا، ارطل اثر السحر العظيمه والحسد والحقد يا ربنا يا ربنا، على الجمال والبهاء على الجمال والبهاء والنظاره والشياكه يا ربنا يا ربنا، شوهت الجمال شوهت الجسد شوهت الجسد، اثرت على العقل والادراك، سببت سببت الاما واوجاعا، سببت نسيانا شديدا يا ربنا وفرقه يا ربنا وفرقه يا ربنا وفرقه يا ربنا وفرقه بين زوجين حبيبين وبين أفراد العائلة، بطل بطل ما كانوا يعملون، فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم يا ربنا يا ربنا، وجعل بينكم مودة مودة ورحمة يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما شديدا شديدا متينا متينا مربوطا ومعقودا على الرأس على الرأس على الخلق على الخلق يا ربنا يا ربنا، وفي الجسد وفي الجسد، وأثر على الروح وأثر على العقل وأثر على الإدراك وبطل ما كانوا يعملون، أطره يا ربنا أطره، أطر يا ربنا ما في الفخذين، أطر يا ربنا ما في الفخذين، أطر يا ربنا ما في الإليتين، أطر يا ربنا ما في الإليتين، أطر يا ربنا ما في الفخذين، أطر يا ربنا ما في الركبتين، أطر يا ربنا ما في الركبتين، أطل يا ربنا ما في الساقين، أطل يا ربنا ما في القدمين، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا ما في الدم، أطل يا ربنا ما في العصب، أطل يا ربنا ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، دمرها دمرها، زلزلها زلزلها، هزها هزها، غرقها غرقها، اخترقها اخترقها، مزقها مزقها، الله أكبر، هذي كرمت أطره يا ربنا أطل سحرا وحسدا وعينا يا ربنا ونفسا يا ربنا ونفسا يا ربنا ونظرة قديمة قديمة قديمة منذ الطفولة يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أصابت في المدرسة أصابت في المدرسة أصابت في المدرسة أصابت في المدرسة أصابت في الكلية أصابت في الكلية أصابت مع زوجة أصابت مع ذرية أصابت مع زوجة أصابت مع ذرية الله أكبر، أصابت أصابت قوية عظيمة شديدة، أبطل أثرها يا ربنا، هذي كرمت علي، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، على النفسية على النفسية، يا ربنا يا ربنا، كسرت كسرت الخاطر، كسرت كسرت النفسية، كسرت القلب، كسرت الرأس، كسرت الجسد، كسرت الحياة الحياة الحياة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطر يا ربنا اثرها قويا عظيما شديدا، على الفكر والخلق، على الفكر على الفكر، على الفكر على الفكر، على القلب على القلب، على القلب على القلب، اطر يا ربنا اثرا بالغا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يقتل يقتل يقتل يقتل الاحاسيس والمشاعر، يقتل الجسد، يقتل الفكر، يقتل الفكر، يقتل الاحاسيس، فيبلدها فيبلدها، الله اكبر الله اكبر الله أكبر بسم الله رب الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الزوجين الزوجين الزوجين الزوجين الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة الله أكبر وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم يا ربنا يا ربنا ارسل يا ربنا سحر التفريق ارسل يا ربنا سحر التعطيل ارسل يا ربنا سحر الأمراض ارسل يا ربنا سحر الخيالات ارسل يا ربنا كل سحر وآثر حسد وعين قوية عظيمة شديدة الله أكبر الله أكبر فطر يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقدا فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحقد حقد حقد وحسد على كرمك يا ربنا وسحرا عظيما على سلب كرمك علينا يا ربنا على سلب نعمك علينا يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا كلها أطل يا ربنا ما على كرمك علينا يا ربنا ولنا يا الله يا الله يا الله ردها لنا يا ربنا رد يا ربنا نعمتك علينا رد كرمك علينا يا ربنا رد رحمتك علينا يا ربنا الله أكبر فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه رد يا ربنا رحمة رد يا ربنا كرامة رد يا ربنا كرامة رد يا ربنا رد يا ربنا رد يا ربنا عفوا رد يا ربنا عافية رد يا ربنا شفاء رد يا ربنا خيرا رد يا ربنا يسرا رد يا ربنا توفيقا الله أكبر رد يا ربنا هدى رد يا ربنا تقى رد يا ربنا غنى الله أكبر الله أكبر رد يا ربنا تقى رد يا ربنا هدى رد يا ربنا غنى الله أكبر كرمت عليك بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الاسحار والاحساد يا ربنا لتخرج الاسحار والاحساد والعيون والعيون ومن عليها يا ربنا الله اكبر افتحها يا ربنا واخرجها قيئا قيئا قيئا يا ربنا وجشاء يا ربنا ومخاطا يا ربنا ولعابا يا ربنا يا ربنا ومن الاسفل ومن الاسفل غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا يا ربنا من مسام الجلد ومن ملابس الشعر ومن ومع العرق ومع العرق الله أكبر بسم الله بسم الله هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي يا ربنا يا ربنا افطر يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا افطرها يا ربنا افطلها وكلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء